وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكيف يقسم سبحانه وتعالى بالسماء والطارق؟ الجواب على هذا السؤال، قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، لأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمته سبحانه وتعالى، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق جل وعلا. وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه أتت معنا في التفسير، وسيأتي معنا ذلك أيضا في التفسير. فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء. هنا أقسم بالسماء والطارق سبحانه وتعالى، وكما قلنا ليس للعبد أن يقسم إلا بالله، فلا يجوز للعبد أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو بالأنبياء عموما، أو أن يقسم بالأمانة، أو بالملائكة، أو بالكعبة، أو بالوطن، أو بأي شيء من المخلوقات. أما رب العزة سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء، لأنه الخالق لكل شيء. أقسم أولا بالسماء فقال تعالى: والسماء والطارق. ما المراد بالسماء وما المراد بالطارق؟ الجواب: السماء كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء. والله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء، حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى سماء، كما قال الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وإذا كان يطلق على كل ما علاك سماء، فإنه يشمل ما بين السماء والأرض، ويشمل السماوات، لأنها كلها قد علت وهي فوقك، فكل ما علاك يسمى سماء كما قال العلماء. والسماء والطارق، ما المراد بالطارق؟ هذا قسم ثاني. القسم الأول يقسم سبحانه وتعالى بالسماء، والقسم الثاني يقسم جل وعلا بالطارق، أي أن الله جل وعلا يبين لنا ما المراد بالطارق بعد هذه الآية: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى مثلا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال: بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كقوله تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طب ما المراد بالطارق هنا؟ الطارق هنا قال تعالى: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يبقى المراد به النجم الثاقب، والثاقب معناه المضيء. والغالب في إطلاق الطارق أنه يطلق على الآتي ليلا، الذي يأتي بالليل يطلق عليه طارق، ولكن المراد بالطارق هنا في الآية الإيه؟ النجم الثاقب. وأطلق على النجم أنه طارق لأنه يطرق السماء ليلا، أي يظهر فيها ليلا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. يعني إذا غبت عن أهلك فلا تأتي إليهم تفزعهم بالليل، لا تفزع أهلك بالليل، بل من السنة أن تأتي إليهم في وضح النهار. وفي رواية: فلا يطرقن أهله ليلا. ولكن لو أخبرهم لا حرج، ولكن أن يأتي بدون إخبار فازعا لهم فهذا ليس من السنة وليس من هديه عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفيه: أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فهذا من باب المجاز عند فريق من أهل العلم، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة. يقول الحافظ رحمه الله: الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. فالأصل على أن طارق الذي يطرق إيه؟ ليلا وليس نهارا. ثم قال رحمه الله: وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا، سمي الآتي فيه طارقا. يبقى أقسم الله سبحانه وتعالى بالطارق. الطارق هنا في الآية ليس الطارق الذي يطرق أهله ليلا، بل فسره الله تعالى بقوله إيه؟ النجم الثاقب، هذا هو الطارق. والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم، فتكون ال هنا للجنس، ويحتمل أن يكون النجم الثاقب أي النجم اللامع قوي اللمعان، لأنه يثقب الظلام بنوره، يعني نجم بعينه. وقال بعض العلماء: بل إيه النجوم عموما، وأيا كان فإن هذه النجوم آية من آيات الله تعالى التي تدل على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. وأيضا قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي زينة للسماء ورجوما للشياطين، وأيضا علامات يهتدي بها الناس. ثم بين الله تعالى المقسم عليه بعدها فقال: إن كل نفس لما عليها حافظ. يقول تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هنا لو سأل سائل فقال: لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق؟ لماذا السماء والطارق؟ الجواب قال بعض المفسرين: أقسم بهما ربنا سبحانه وتعالى لكبر حجمهما وعظم أمرهما، لكبر حجمهما وعظم أمرهما، فقال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. طب قد يسأل سائل فيقول: وهل هناك فرق في القرآن بين وما أدراك وبين وما يدريك؟ أحيانا يقول الله تعالى وما أدراك، وأحيانا يقول سبحانه وتعالى وما يدريك، هل بينهما فرق؟ الجواب: نقل القرطبي رحمه الله عن سفيان قوله: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به. ونقل عطية سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان فقال هذا الكلام، ثم قال: والواقع أنه الغالب، فقد جاءت وما أدراك 13 مرة كلها أخبره بها إلا واحدة، وهي في الحاقة: وما أدراك ما الحاقة. وما عداها فقد أخبره بها، وهي: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، وأيضا: وما أدراك ما يوم الفصل، وأيضا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم: ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أيضا قال تعالى: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. أيضا قال تعالى: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. قال تعالى أيضا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال تعالى: وما أدراك ما القارعة. أيضا قال تعالى: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وفي هذه السورة: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فكلها أخبره عنها إلا في سورة الحاقة، قال الله تعالى: وما أدراك ما الحاقة. قال رحمه الله تعالى أيضا: يلاحظ أنها كلها في قصار السور، من سورة الحاقة وما بعدها. أما ما يدريك فقد جاءت في القرآن 3 مرات فقط، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى، فلم يخبره فيها صراحة، إلا أنه في الثالثة قد يكون أخبره، لأنه قال لعله يزكى، فهو وإن لم يصرح هل هو تزكى أم لا، إلا أن لعل من الله تعالى تفيد له التحقيق، تفيد التحقيق كما هو معلوم. قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أطلق عليه الثاقب، سمي بالثاقب لأنه ينفث ظلمة الليل، يعني ينفذ في ظلمة الليل. وقال بعضهم: الثاقب أن يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، فقال تعالى: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ثم قال تعالى بعدها: إن كل نفس لما عليها حافظ. بيّن سبحانه وتعالى المقسم عليه هنا فقال: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا إن كل نفس، إن هنا نافية يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا. إن كل نفس لما عليها حافظ يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه، ويجد الإنسان هذا يوم القيامة كتابا منشورا. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون، نعم إنهم يكتبون، يكتبون عليك ويكتبون لك، يعني يكتبون إما لك أو عليك. طب لو سأل سائل فقال من الحافظ هنا، ما المراد بالحافظ في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ؟ قال بعض المفسرين الحافظ هنا هو الله سبحانه وتعالى، وقال بعضهم إن الحافظ هنا ملك من الملائكة. ولأهل العلم في ذلك قولان، أي أنه ملك من الملائكة. القول الأول أن هذا الحافظ ملك يحفظ على العباد أعمالهم ويسجلها عليهم ويكتبها لهم، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى هذا الملك يكتب كل شيء ما يقوم به الإنسان. القول الثاني في من يقول أيضا بأنه ملك، قالوا إن الحافظ ملائكة يحفظونه من أمر الله، إنهم ملائكة يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم أيضا يحفظون على العبد عمله ورزقه وأجله فإذا استوفاه قبض. يقول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. يبقى ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول، من أي قول؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم. وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله تعالى في قوله كما ذكرنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال الله تعالى بعدها فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر، اللام هنا لماذا؟ فلينظر للإيه؟ للأمر. فلينظر الإنسان مما خلق، والنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر بالبصيرة، أن تنظر نظرة تفكر وتدبر وتأمل في صنع الملك سبحانه وتعالى ليفكر الإنسان مما خلق. هل خلق من حديد؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ الجواب على كل هذه التساؤلات يقول تعالى بعدها: خلق من ماذا؟ من ماء دافق. طب ما المراد بالإنسان هنا؟ فلينظر الإنسان مما خلق. الجواب قال بعض المفسرين: الإنسان هنا هو الكافر، فلينظر الكافر مما خلق. ووجه الأمر إليه بالنظر في خلقه ليتعرف على قدرة الله سبحانه في الخلق والبعث والإحياء جل وعلا. ومن العلماء من قال إن المراد بالإنسان هنا عموم الإنسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلينظر الإنسان مما خلق. قال: تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. سبحانه وتعالى الذي خلق من عدم قادر على الإيجاد بعد الموت، فهو الذي خلق من عدم من لا شيء. فلينظر الإنسان مما خلق. هل خلق من ماذا؟ فليتدبر. إنه خلق من ماء دافق، وهو ماء الرجل. فيا أيها العبد الفقير إلى ربه، أيها الإنسان، تدبر وتأمل وتفكر كي تتعظ. الإنسان ضعيف كل الضعف، أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قزرة، وهو بينهما يحمل العزرة. فالإنسان ضعيف كل الضعف، لا يقدر على برد الشتاء ولا يتحمل حر الصيف. هذا هو الإنسان، أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قزرة وبينهما يحمل العزرة. إنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره، وتسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ الجبال طولا. فتأمل في هذه الآيات. هذا الشيوعي أو هذا الملحد الذي تجده عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل الفكر والعلم، عندها قد نسي قوة الله وأجهر بالصراخ على نفسه، يتباهى بحسن صنيعته وقوة تفكيره ودعاء عقله وكيفية إدراكه الحقائق في الكون، ونسي أو تناسى أن الذي خلقه يمكنه أن يهلك الدنيا في أقل من لمح البصر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد بيّن ذلك في نفس الإنسان المتغطرس، فهو لا يعيش طوال حياته بل يمرض ويصرخ ويتألم ويجرح فلا يتحمل. فالإنسان هذا ضعيف كل الضعف. أيها الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد ولا لأي أمر وجد. أيها الإنسان، لا بد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة،

وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد. وقال بعض المفسرين يخرج من بين الصلب، أي من صلب الرجل، والترائب، أي ترائب المرأة. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، فالصواب والله أعلم أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، أي مني الرجل، لأن الله تعالى وصفه بذلك، ثم قال بعدها إنه على رجعه لقادر. إنه، الضمير هنا يعود على من؟ الله. إنه سبحانه وتعالى على رجعه، أي على رجوع الإنسان، لقادر، وذلك يوم القيامة، لقوله تعالى بعدها يوم تبلى السرائر. يبقى جمهور العلماء على أن المراد بقوله إنه على رجعه لقادر، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على إرجاع الإنسان حيا بعد إماتته، بدليل قوله تعالى بعدها يوم تبلى السرائر. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على أن يعيده يوم القيامة، قادر على أن يعيده يوم القيامة. فإن الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادرا على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين وأن يحييه سبحانه وتعالى، قادر أن يعيده مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا كان الله قدر على خلق الإنسان من لا شيء، من العدم، إذن من باب أولى أن يعيد خلقه بعد إماتته. لماذا؟ للحساب، أن يبعثه مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى بالمبدأ على الميعاد، لأنه قياس جلي واضح، ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة. قال تعالى بعدها يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر وهي القلوب. اللهم نق قلوبنا يا رب. يوم تبلى السرائر، أي القلوب تختبر، فإن الحساب يوم القيامة يكون على ما في القلوب، أما الحساب في الدنيا يكون على الجوارح، أما في الآخرة يكون على القلوب. طب ما الدليل على أن الحساب في الدنيا على الجوارح؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين معاملة المسلمين، ولما أشير عليه بقتل المنافقين قال عليه الصلاة والسلام كيف أقتلهم؟ أقتلهم حتى يقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، والمنافق في الاعتقاد هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا أشد جرما من الكافر، لذا تحدث ربنا جل وعلا عنه في 13 آية في أول سورة البقرة، بعد أن تحدث في آيتين عن الكافرين تحدث في أكثر من 10 آيات عن المنافقين، نسأل الله العافية من الكفر والنفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين معاملة المسلمين، وما قتلهم عليه الصلاة والسلام ورفض قتالهم صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقتلهم وهو يعلم أن فلانا منافق وفلانا منافق؟ نقول لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، لأن العمل في الدنيا على الظاهر، فلان يقول أنا مسلم خلاص، حتى وإن كان يبطن الكفر حسابه من الله. لنا الظاهر كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعامل الناس على الظاهر ونترك السرائر لرب العزة سبحانه وتعالى. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. فيوم تبلى السرائر، أي في يوم القيامة، هذا إيه؟ للقلوب. أما في الدنيا فحساب الدنيا على الجوارح، ونتعامل مع الناس في أصل الجوارح، أما السرائر فيكون هذا في عرصات القيامة. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تختبر، وهذا كقوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب علينا أن نعتني عناية بالغة بالقلب، أن نعتني بالقلب. لماذا؟ لأن العناية بالقلب هي العناية الأشمل والأعم. قال العلماء: عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يخاطب الصحابة يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوب هؤلاء خالية، والعياذ بالله، لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. فأهم شيء اعتقاد القلب، فالإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا أن نعتني عناية بالغة بقلوبنا وأعمالنا وعقائدنا واتجاهاتنا وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. يجب أن تنزه قلبك عن كل ذلك. يقول الله تعالى: يوم تبلى السرائر. هؤلاء مثلا الشيعة الروافض الذين يظهرون لنا محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الناس عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن حب آل بيت رسول الله وصحابته رضي الله عنهم، الذين يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. هل يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله، فهم أهل بيته، أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. يتقربون إلى الله بسب ولعن الصحابة ويقولون: نحن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحب آل البيت. أين هذه المحبة؟ أين هذا في أرض الواقع وأنتم تلعنون أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلعنون كبار الصحابة وأفاضل الصحابة؟ أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم عمر، ثم علي، وهذا باعتراف علي رضي الله عنه، أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا. وهذا لا خلاف فيه في معتقد أهل السنة. يقول الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويحتمي بعضهم ببعض، لكن في يوم القيامة لا أنساب، يعني لا قرابة، لا تنفعك القرابة ولا يتساءلون. قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. قال العلماء: يعني ما للإنسان من قوة ذاتية ولا ناصر، قوة خارجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه، ولا قوة ذاتية ولا إيه؟ ولا خارجية، لا يدافع عن نفسه ولا أحد يدافع عنه. هذا معنى فما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى بعدها فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعد أن ذكر الله تعالى الإقسام والسماء والطارق إلى آخره، إلى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أقسم سبحانه وتعالى بعدها فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة: والسماء والطارق. هذا القسم الثاني: والسماء ذات الرجع. فهناك قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. معنى الطارق إيه؟ النجم الثاقب. هنا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. ما المناسبة بين القسمين، بين القسم الأول في أول السورة وهذا القسم الثاني والسماء ذات الرجع؟ قال العلماء والله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله، وفي القسم الثاني إشارة إلى أن القرآن حياة، يعني يقال والسماء ذات الرجع. الرجع هو المطر، يسمى رجعا لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. والأرض ذات الصدع، والصدع معناه الإيه؟ الانشقاق، يعني تتشقق الأرض بخروج النبات، فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها. والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، فسمى ربنا جل وعلا ذلك في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هو إيه؟ القرآن. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يقول عز وجل: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات التشقق لخروج النبات منها. ثم قال بعدها: إنه أي القرآن لقول فصل. وصف الله تعالى بأنه قول فصل، وهو قول الله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في الثاني إضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. طب هنا كيف نجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه السلام لأنه بلغه عن الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الثاني أضافه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، ولكن إضافته إلى جبريل لأنه بلغه عن الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإضافته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الناس. قال تعالى: إنه لقول فصل. فصل يعني يفصل بين الحق والباطل، بين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه. ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار وقطعوا دابرهم، فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وزلوا بقدر بعدهم عن القرآن. وكلما أبعد الإنسان وبعد عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني ما هو باللعب، ما هو بالعبث، ما هو باللغو، بل هو حق. كلماته كلمات كلها حق، أخباره كلها صدق، أحكامه كلها عدل، تلاوته أجر. لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل. وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل. كل هذا لأنه فصل ليس بهزل. لكن الكلام اللغو، كلام الناس، كلام الجرائد، كلما كررته مججته وكرهته ومللته. لو قرأت أي كتاب مرتين ثلاثة خلاص مللت هذا الكتاب، بخلاف القرآن. يقول الله جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، يكيدون كيدا، يكيدون كيدا عظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكيدون لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا كانوا يفعلون بالمؤمنين في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد. لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، كل ذلك فرارا بدينه من هؤلاء المجرمين الذين آذوه عليه الصلاة والسلام. طب ما المراد بكيد الكفار للمسلمين؟ إنهم يكيدون كيدا. وما المراد بكيد الله لهم؟ وأكيد كيدا. ذكر عطية سالم في تتمة أضواء البيان فقال: وهذا الكيد هنا أنهم يكيدون للإسلام والمسلمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يقوى أحد على إطفاء نور الملك؟ يقول تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هل يقوى أحد على إطفاء نور الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى أيضا: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيقول عطية سالم رحمه الله أنهم يكيدون للإسلام والمسلمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله يكيد لهم بالاستدراج حتى يأتي موعد إهلاكهم. إذ خرجوا محاداتا لله ورسوله وفي خيلائهم ومفاخرتهم، وكيد الله لهم أن قلل المؤمنين في أعينهم حتى طمعوا في القتال وأمطر أرض المعركة وهم في أرض سبخة والمسلمون في أرض رملية، فكان زلقا عليهم وثباتا للمؤمنين. ثم أنزل ملائكته لقتالهم، هذا في غزوة بدر. ومن ذلك كيدهم للمسلمين أيضا بإلقاء الشبهات والشكوك وإنكار الحقائق، كقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقولهم: من يحيي العظام وهي رميم، وأيضا كطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يعني هذا القرآن إنه أساطير الأولين، كانوا يملون عليه هذه الأساطير، ليس من عند الله هذا الكلام. وأيضا وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وكاهن ومجنون، وتآمروا عليه صلى الله عليه وسلم لقتله، كما قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن كيد الله لهم أن الله يمهلهم. كيف يكيد الله تعالى للكافر أو للمنافق أن الله يمهله؟ ليزداد إثما وذنبا بعد ذنب، ثم يأخذه سبحانه وتعالى بشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا يخادعهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يقول جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم، أمهلهم، انتظر، انتظر رويدا أي قليلا، ورويدا تصغير روض، تصغير روض، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووعد له بالنصر والتمكين. وهذه طبيعة أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان، إنهم يحاربون الله ورسوله ويحاربون أهل الإيمان في كل زمان ومكان، ولكن العاقبة دائما للمتقين. الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن التي تعرض لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما شجت رأسه وكسرت رباعيته وقيل عنه ساحر وكاهن ومجنون، إلى غير ذلك من هذه الابتلاءات التي تعرض لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك كله إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقابل كل ذلك بالحلم والصبر وسعة الصدر. كان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كان يصبر نفسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في نفس هذه الابتلاءات والمحن، لأنهم ساروا على الدرب، ساروا على هذا الطريق. ما أكثر هذه الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة كخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة وعمار بن ياسر وبلال وسمية وغيرهم وغيرهم من المستضعفين الذين تجرعوا أشد ألوان العذاب التي تفننت فيها قريش. يحكي ابن مسعود موقفا واحدا كما في السنن، يقول: فأخذهم المشركون، أي أخذ المشركون الصحابة، وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في حر الشمس. صهروا الصحابة في حر الشمس. وكلنا يعلم طبيعة مكة وحر مكة، صهروهم في حر الشمس. وصبر الصحابة رضي الله عنهم على كل هذه الابتلاءات والمحن. فالبلاء طريق الأنبياء، هذا هو الطريق. إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. لذا نأخذ فائدة وعبرة من هذه الآية: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحذر من كيد الله وإمهاله للمعرضين، إن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنستفيد من هذه الآية: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحذر من كيد الله وإمهاله للمعرضين سبحانه وتعالى. وأيضا نستفيد من هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، أن الإنسان ينبغي عليه ألا يتكبر على الخلق. تذكر أنك خلقت من نطفة، فعلى ماذا التكبر؟ خلقت من ماء مهين، على ماذا التكبر؟ لماذا تتكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟ وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم شفع فينا القرآن، جعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-00-09-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 0-2-0-9-0-9-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.